عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 47 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لله لك. ويعرف هذا الكتاب في مواطن من كلام شيخ الإسلام بكتاب السنة للالكائي، لهيبة الله اللالكائي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ما روي وما نقل من الإجماع في إثبات آيات القدر: قول القاسم بن محمد: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول: ويحكم، كيف تشكون في القدر وقد كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء، فقهاء المدينة، وعمته عائشة رضي الله عنها، ويقال لهم أحد فقهاء المدينة السبعة. والرواية التي ها هنا: كيف تنكرون القدر، تشكون وتنكرون، كلاهما بمعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يقول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أي من كتب الله عليه الهداية ومن كتب الله عليه الشقاوة والضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. قول محمد بن سيرين: أخبرنا القاسم قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يحيى بن عتيق قال كنا في بيت محمد بن سيرين أنا وسالم بن قتيبة، فقال سالم: لوددنا أن علمنا ما قول محمد بن سيرين في القدر. قال: فدخل رجل فقلنا سله ما يقول في القدر، فسأله الرجل فنظر في وجوهنا قال: فنكس محمد ونكسنا مطرقين، ثم إن محمدا قال له: أيهم أمرك بها؟ ثم سكت ساعة ثم قال: إن الشيطان ليس له على أحد سلطان، ولكن من أطاعه أضله. هذه الحالة التي وقعت هي والله أعلم لما حصل من التشكيكات في القدر وخوض الناس فيه، وينضح الناس في أسئلتهم بما يخوضون ويتجدون فيه في كل زمان. فلما سأل هذا الرجل محمد بن سيرين وهو فقيه البصرة، أطرق برأسه يتأمل، وكأنه والله أعلم يتأمل هل يعامله معاملة المبتدع أو أنه إنسان ساذج فيجيبه على سؤاله، يعترك الأمران في نفسه. ونكس رأسه أيضا هيبة على مثل هذه التشكيكات، ثم قال: أيهم أمرك، يعني من أمرك بهذا السؤال؟ كأنه نظر إلى حال السائل أنه موجه، ثم أتاه بالمسألة من آخرها بما يحسمها، فقال: إن الشيطان ليس له سلطان، ولكن من أطاعه أضله، على أن طاعتك للشيطان واتباعك له بمحض هواك وهذا الذي تؤاخذ عليه، فإن عصيته فهذا الذي تثاب عليه، لا يكون القدر شماعة لخطائك. نعم. أحسن الله إليكم. طاووس: أخبرنا الحسن بن القاسم بن العلاء قال حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو. وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار أنه قال: قال لنا طاووس: احذروا معبدا الجهني فإنه قدري، وفي حديث علي فإنه كان قدريا. وهذا طاووس ابن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس، وتحذيرا من معبد ابن خالد الجهني لأنه الذي قال هذه القالة في تاريخ المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قول أبي قلابة: أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عصمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أيوب السختياني أنه قال: قال أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك. الله أكبر. أبو قلابة شيخ أيوب السختياني. نعم. قول عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر: أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال قلت لعمر بن محمد العمري: رجل يثبت القدر ويعلم من قلبه أنه مؤمن ولا يتكلم فيه أحب إليك، أو رجل مؤمن يتكلم فيه؟ قال: لا والله، حتى يبين لهم ضلالتهم. وعمر بن محمد من نسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولهذا ينسب له، يقال له العمري. نعم. قول محمد بن الحنفية: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو حاء، وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمود يعني بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا الحسن بن عمرو عن منذر أبي يعلى قال: قال محمد بن علي بن الحنفية: من أحب رجلا على عدل ظهر منه، على عدل ظهر منه وهو في علم الله من أهل النار آجره الله كما لو كان من أهل الجنة، ومن أبغض رجلا على جور ظهر منه وهو في علم الله من أهل الجنة آجره الله كما لو كان من أهل النار. وش علاقة هذا بالقدر؟ هذا الأثر عن محمد الحنفية ما علاقته بالقدر؟ ها يا عبد المنعم، هل له علاقة هنا أو هذا له علاقة بالحكم على الناس؟ ايش تقول يا عبد المنعم؟ تجي فزعة؟ ها يا أبو مبارك؟ نعم، في علم الله، لأن القدر من علم الله، القدر من علم الله. سبق لنا أن أول مراتب الإيمان بالقدر علم الله، وفي هذا أننا مطالبون بالحكم على الناس في ظواهرهم لا في بواطنهم. الناس لا نعلم بواطنهم ولم نكلفها، ولا يجوز لنا أن نبحث في بواطنهم، إنما الحكم على الناس في ظواهرهم. فإذا أهل الإيمان وأهل الصلاح وهو منافق ولا ختم له بغير ذلك ما تؤاخذ، لأنك إنما تعبدت ما كلفت، وأنت كلفت الظاهر لم تكلف البواطن. نعم. أحسن الله إليكم. قول الحسن بن محمد بن الحنفية: أخبرنا القاسم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر. والحسن بن محمد من العلماء، فأبوه من التابعين وهو من تابع التابعين، وهو الذي ذكرت عنه الرسالة التي نوهنا عنها في المجلس السابق في الإرجاء، هي منوهة عن الحسن بن محمد بن حنفية. نعم. أحسن الله إليكم. قول زبيد بن الحارث الإيامي: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب الأزدي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن زبيد أنه قال إن الدعاء يرد الأمر الذي قد أبرم. هذه مسألة هل يرد القدر الدعاء ولا ما يرده، هل يرد الدعاء والقدر أو لا يرده. وقوله إن الدعاء يرد الأمر الذي أبرم محل تأمل، فإن المبرم مبرمان، مبرم على جهة عدم التخلف فهذا لا يرده الدعاء، والدعاء به اعتداء، وقال يا الله إنك تقلبني إلى نمر، أنت مبرم أنك آدمي، فهذا لا يرده الدعاء، وأيضا لا يجوز هذا الدعاء لأنه اعتداء. يا ربي طلع الشمس منين؟ من الشمال. يا ربي وقف الشمس أدخليها تمشي. هنا دعا بأمر مبرم محتوم لا يتخلف، هذا لا يرده الدعاء، وهذا الدعاء اعتداء وإثم. النوع الثاني دعاء معلق، قدر معلق بسببه بالأسباب، هذا الذي يرده الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قول إياس بن معاوية بن قرة أخبرنا عبد هذا القاضي إياس، القاضي إياس هو إياس بن معاوية بن قرة. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول ما كلف بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ فقالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم فإن لله كل شيء. الله أكبر. هذه من الحجج العقلية على هؤلاء القدرية، عندهم أن الله إذا قدر على الإنسان الشيء ثم حاسبه ظلمه، فنفوا قدرة الله هربا من هذا الظلم الذي توهموه. فقال لهم عرفوا لي الظلم، قالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، قال فهذا الملك كله لله يفعل فيه ما يشاء، فليس هذا في حق الله ظلم، تزعمونه ظلما ليس في حق الله ظلم. وهؤلاء درجوا أولا على عاتبة التشبيه فطردوها بما ذهبوا إليه من الإنكار والتعطيل. في الصفات قالوا لو أثمت لله سمعا أو بصرا لشابهناه بالمخلوق، إذن ننفي عن الله السمع والبصر. في القدر لو أثبتنا أن الله يقدر ويحاسب إذن الله يظلم، إذن ننفي عن الله القدرة. فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ونفوا ثانيا. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي من كلام العرب في النثر والنظم والشعر. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى المقرئ قال حدثنا الأصمعي قال سئل أعرابي عن القدر قال ذاك علم اختصمت فيه الظنون وغلا فيه المختصمون، فالواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه. ما أعرابي، هذا عالم، هذا عالم، وهذا كلام عالم. ذاك علم اختصمت فيه الظنون، ظني وظنك، وهمي وهمك، وغلا فيه المختصمون، تجاوزوا، وش الواجب علينا؟ نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه، علم الله عز وجل، لله دره. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا زكريا قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو مودود قال حدثنا أبو شقفل راوية الفرزدق قال طلق الفرزدق امرأته النوار ثلاثا قال لي يا أبا شقفل امض بنا إلى الحسن لنشهده على طلاق النوار، فقلت له أخشى أن يبدو لك فيها فتشهد الحسن عليك فتجلد ويفرق بينكما، فقال لا بد. قال فمضينا إلى الحسن وهو في حلقته فقال له الفرزدق يا أبا سعيد. نعم، وش معنى قول أبو شقفل أخشى أن يبدو لك فيها يا فلاح؟ أيه النوار ما هي بسيطة، حنا عرفنا حبه لها وحنا وين نويناها وطلقها المقرود بالثلاث، شفت القرادة يا أخواني؟ فقال له خوي اصبر لا تستفتي يمكن يبدي لك شيء. قال لا ماشي خلاص، هذه الحماقة التي أعيت من يداويها. نعم، ذهب إلى الحسن. نعم، فقال له الفرزدق يا أبا سعيد علمت أني طلقت النوار ثلاثا؟ فقال له الحسن قد شهدنا عليك. فبدا له بعد فأعادها، فشهد عليه الحسن ففرق بينهما، فأنشأ يقول ندمت ندامة الكسعي لما مضت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضباء، ملكت بيدي فلو أني ملك ملكت بيدي وقلبي يعني فلو أني ملكت بيدي وقلبي لهان علي للقدر الخيار. الله المستعان، قدر الله سبب. يقول لو الأمر لي لهان علي لكن القدر مضى، وهذا يدل على حبه لها، وطلقها بالثلاث وشهد عليه الحسن أنه طلقها ثلاثا، ولهذا لما بغى يراجعها أبى عليه الحسن وفرق بينهما لا يحل له ذلك، ولما رثاها رثاها رثاء عظيما حتى إنه من أجود ما قيل في الرثاء، في رثاء الفرزدق لزوجته نوار بعدما طلقها، وعدت هذه المرثية من مناقب الفرزدق في إيمانه بالدار الآخرة وندمه وأسفه وتوبته إلى ربه، فإنه حضرها وحضر معه الحسن ووجهاء أهل البصرة فرثاها في المرثية العظيمة التي ما أحفظها. وش تقول يا طيب وش بدي حللها لو أنه ما جاء الحسن إيه. كيف هذا؟ قالت خويه يبي يفزع له ابو شقفل. إيه؟ قال لا تعجل يمكن يبدي لك شيء. قال لا انا بتيتها. الحسن هنا شهد عليه لو ما علمه يمضي طلاقه ثلاث تمضي طلاق، ما هو بلعب. علمها اللي يطلزون عشان مركه وعشان فنجان القهوه وعشان سالفة وعشان كرامة. شكوى إلى الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أنشدنا أبو الحسن المقدادي لمحمد الوراق ليس عندي إلا محمد كذا ولا لمحمود. نعم، أحسن الله إليكم. لمحمود الوراق. نعم. ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله فيما أحببته أو كرهته، لو إلي الأمور أختار منها خيرها لي عواقبا ما عرفته، فأرى أن أرد ذاك إلى من عنده العلم الذي قد جهلته. لاحظوا أن القدر وش يرجع إليه؟ العلم. فلما كان علم الله شاملا وسابقا ولاحقا كان تقديره أعظم تقدير. نحن لا نعلم الأمور فتخفى علينا، وبالتالي يخفى علينا القدر، فنظن الخير شرا والشر خيرا. فهذا الذي ظنناه بهذه المثابة ناشئ من جهلنا لا من علمنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا أبو محمد العتكي قال حدثنا يموت بن زياد بن المزر أسيد بن معاذ قال سأل رجل أبا عمرو بن العلاء ابن العلاء حاجة فوعده بها، فلما أصبح الرجل بكر على أبي عمرو بن العلاء يستنجزه، فقال له أبو عمرو إنك سألتني حاجة فوعدتك بها فانصرفت فرحا بالوعد وبت مغموما بنجاحه، ثم عاقدونها القدر فضاعف الغم فضاعف الغم القدر فضاعف الغم ثم بكرت علي مستنجزا ولقيتك معتذرا وظللت محتشما. يعني في نفسك شيء محتشد لأني وعدتك ولم أفي، لأن الله ما يسر هذه الحاجة اللي أنت طلبتها. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي في أن القدري الذي يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها عليهم ويكذب بخلق الله لها وينسب الأفعال إلى نفسه دونه. أخبرنا محمد بن علي بن مهدي الأنباري قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن شيبان قال عثمان عندك؟ نعم، عثمان بن محمد بن هارون. نعم. قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال عن رجاء أبي الحارث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذبة بالقدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شعيب بن بكار عن مهاجر بن البرضعي قال حدثنا محمد بن سليمان الأزدي قال حدثنا سحيم بن العلاء العدني عن الحكم بن أبان أنه قال حدثنا عكرمة قال كنت حاضرا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال يا أبا عباس أخبرني من القدرية فإن الناس قد اختلفوا عندنا بالمشرق. أين المشرق؟ شيخ عبد الله بن سعد. العراق، لأن ابن عباس في مكة والمشرق هي العراق وحواضر العراق في ذلك الوقت البصرة والكوفة، ولهذا لما أشار النبي إلى يده إلى جهة المشرق يعني العراق، كما في حديث اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، فأشار بيده إلى الشرق قال منها هنا يخرج قرن الشيطان. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما القدرية قوم يكونون في آخر الزمان دينهم الكلام الحدسي، ما عندهم إلا الجدال والحدسي الفاضي. نعم. يقولون إن الله لم يقدر المعاصي على خلقه وهو معذبهم على ما قدر عليهم، فأولئك هم القدرية، فأولئك هم مجوس هذه الأمة، وأولئك ملعونون على لسان النبيين أجمعين، فلا تقاولوهم فيفتنوكم، ولا تجالسوهم، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، أولئك أتباع الدجال، لخروج الدجال أشهى إليهم من الماء البارد. أعوذ بالله، ليش أتباع الدجال؟ هذا مع حديث لا تزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال، أن الدجال فتنته بالشبهات أعظم من فتنته بالشهوات، لأن أهل البدع كما جاءت الأدلة سيتبعون الدجال يغريهم بهذه الشبهات، خروج الدجال أهون عليهم من الماء البارد، لأنهم أهل تقاول حسي جدال ما ينتج عنه يقين إلا تشكيك. نعم. فقال الرجل يا أبا عباس لا تجد علي فإني سائل مبتلى بهم. قال قل. قال كيف صار في هذه الأمة مجوس وهذه الأمة مرحومة. الله أكبر، سؤال عظيم. هذه أمة مرحومة كيف يصير فيها مجوس؟ نعم. قال أخبرك لعل الله ينفعك. قال افعل. قال إن المجوس زعمت أن الله لم يخلق شيئا من الهوام والقدر ولم يخلق شيئا يضر وإنما يخلق المنافع وكل شيء حسن وإنما القدر هو الشر والشر كله خلق إبليس وفعله. وقالت القدرية إن الله لم يخلق الشر ولم يبتلي به وإبليس رأس الشر كله وهو مقر بأن الله خلقه. قالت القدرية إن الله أراد من العباد أمرا لم يكن وأخرجوه عن حيز ملكه وقدرته، وأراد إبليس من العباد أمرا وكان إبليس عند القدرية أقوى وأعز، فهؤلاء القدرية وكذبوا أعداء الله، إن الله يبتلي ويعذب على ما ابتلى وهو غير ظالم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويمن ويثيب على منه إياهم وهو فعال لما يريد، ولكنهم أعداء الله ظنوا به ظنا فحققوا ظنهم عند أنفسهم، وقالوا نحن العاملون والمثابون والمعذبون بأعمالنا، ليس لأحد علينا منه، وذهب عليهم أن المن من الله والخذلان. قال سويد بن سعيد: لا إله إلا المن، وذهب عليهم أن المن من الله وأصابهم الخذلان. نعم. صلى الله عليه. وذهب عليهم أن المن من الله وأصابهم الخذلان. قال سويد بن سعيد: لا إله إلا الله ما أوحشه من قول، وإن الله هو الهادي والمضل الراحم المعذب. فقال الرجل: الحمد لله الذي من بك علي يا أبا عباس، وفقك الله، نصرك الله، أعزك الله، أما والله لقد كنت من أشدهم قولا أدين الله به، وقد استبان لي قول الضياء، فأنا أشهد الله وأشهدكم أني تائب إلى الله ومتراجع مما كنت أقوله، وقد أيقنت أن الخير من الله وأن المعاصي خذلان يبتلي بها من يشاء من عباده، ولا مقدر إلا الله، ولا هادي ولا مضل غيره. قال عكرمة: فما زال الرجل عندنا باكيا حتى خرج غازيا في البحر فاستشهد رحمه الله. الله أكبر. وش علاقة قول عكرمة يا الهلقمي بأن الرجل ما زال باكيا؟ وش علاقة هذا؟ أنه تاب وما زال يتحسر على ما مضى منه في هذه البدعة، بكاؤه أن الله من عليه فتاب وهداه إلى الضياء بعد الظلمة. كان من كمال التوبة أن خرج مجاهدا في سبيل الله فمات، وهذا يبين ما في الضيعة العظيمة بهذه الأقوال والأهواء والأدواء، ولا سيما القدر. ومحصل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء المجوس نسبوا الخير إلى الله. من الله عندهم؟ النور، تخلق الخير، لا تخلق النور شرا ولا قذى ولا هوام، أما الظلمة تخلق الشر، هذا قول المجوس. والظلمة عندهم سميناها حنا إبليس بما جاءنا من الوحي، هم يسمونها ظلمة، هي اللي خلقت الشر. فبهذا صاروا مجوس هذه الأمة. إذن أبانها ابن عباس بنحو يفهمها هذا المخاطب، فكان في جلاء هذه الشبهة عنه أوضح مما لو قرأت عليه الآيات ولا الأحاديث. عباس أتى بخلاصة الآيات الحديث ساقها بما يفهمه هذا المسكين، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله ما زال عندنا أي ما زال ملازما لابن عباس باكر على ما كان من خطيئة في انحرافه في القدر. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كلام القدرية كفر وكلام الحرورية ضلالة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعرف أو لا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجأوا ما غاب عنهم في الأمور إلى الله تبارك وتعالى. عندك ألجأوا كذا ولا أرجأوا؟ عندي ألجأوا باللام. هذا أنسب من أرجأوا، وإن كان أرجأوا يحتملها. ألجأوا يعني أعادوا ما خفي عليهم وغاب عليهم إلى الله، لقوله وفوضوا أمورهم إلى الله. نعم. وفوضوا أمورهم إلى الله وعلموا أن كلا بقضاء الله وقدره. طيب الآن وش تبين؟ أن كلام القدرية كفر، لأنه انطوى إلى نفي علم الله أو نفي كتابته أو نفي الثنتين، الإرادة والخلق والإثبات والعناد في نفيها يوصل للكفر. وقول الحرورية ضلالة بناء على ما سبق أن الصحابة لم يكفروا الخوارج، ولا أعرف من كفره من الصحابة إلا من أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه، يرون أنهم انغمسوا في الشبهة ووقعوا في الضلالة. وفي هذا قول علي رضي الله عنه لما سئل عنه قال إخواننا بغوا علينا، فنسبهم إلى أخوته لهم. استقر عاد بعد ذلك المذهب في تكفير الخوارج لما استبان الأمر، وانضاف إلى أصولهم من ضاف مما يوجب تكفيرهم. وشيخنا الشيخ بن باز يرى أن تكفيرهم هو الأليق بالأدلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين، والمروق هو الخروج، وأن مروقه من الدين سريعا كمروق السهم من رمية من النبل. ومن ذلك أيضا أنهم كلاب النار، ومن ذلك قوله لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أو تراقيهم، ومن ذلك رابعا لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، ومن ذلك خامسا قوله إنهم كلاب النار، ومن ذلك سادسا قوله هم شر قتل تحت أديم السماء، ومن ذلك سابعا قوله هم شر قتيل، شر أي من عامة الكفار المقاتلين. نعم أحسن الله. طيب لو قال قائل أليس مذهب الصحابة أليق؟ نقول هو كذلك، لكن الصحابة حكموا على من؟ على خوارج خرجوا في زمنهم بما أناطوا به حكم تبديعهم وتضليلهم. والمذهب تطور بعد ذلك وزادت أصول، فلا يكون هذا خلاف لما ذهب إليه الصحابة. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال حدثني أبو عمرة قال أتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على قوم يتنازعون في القدر فقال لا تختلفوا في القدر، فإنكم لو قلتم إن الله شاء لهم أن يعملوا بطاعته فخرجوا من مشيئة الله إلى مشيئة أنفسهم فقد أوهنتم الله بأعظم ملكه. أوهنتموه يعني أنقصتموه، يقع في ملكه ما لا يشاءه، وهذا وصف لله بماذا؟ بالنقص والعيب. وإن قلتم إن الله جبرهم على الخطايا ثم عذبهم عليها قلتم إن الله ظلمهم، وهذا شر آخر، لأنكم دخلتم في القدر بأهوائكم. وش نقول؟ طيب نقول قدر الله الخير والشر، الطاعة والمعصية، وترك لك أيها المكلف الخيار، فالثواب على ما تختاره من الطاعة، والعقاب على ما تختاره من أين؟ من المعصية، وكفى. ولهذا لما سرق السارق في عهد عمر رضي الله عنه أراد يتفلسف على عمر كما قال، ما عندهم إلا كثرة التقول والحسي والكلام، قال لما سرقت؟ قال سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. فلسفة ما تصلح مع عمر. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد العطار قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا شعبة عن أبي هارون الغنوي عن أبي يحيى أنه سمع سليمان أو أبا سليمان شك شعبة قال ذكر ابن عباس رضي الله عنهما القدر فقال الزنا بقدر وشرب الخمر والسرقة بقدر. نعم أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو حمزة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول الزنا بقدر. نعم أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي أنه بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده قولهم في القدر فقال ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. نعم، لازم قولهم أن الله لم يقدر شيء لأنه عاجز تعالى ربي عن قولهم علوا عظيما. نعم. قال أخبرنا الحسن بن القاسم بن العلاء قال حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن قال أنه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن قوما يتكلمون في القدر بشيء فقال أولئك يصيرون إلى أن يكونوا مجوس هذه الأمة فمن زعم أن مع الله قاضيا أو قادرا أو رازقا أو يملك لنفسه خيرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا لعنه الله وأخرس لسانه وأعمى بصره وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في النار. أعوذ بالله. وهذا معنى أن من عمل الطاعة لكنه ارتكب الناقض فلا تنفعه طاعته مع وجود ناقض الدين. مثاله الآخر ساحر يصلي يصوم يقرأ ويتصدق ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عاصم بن سليمان قال حدثنا عبد الله عن نافع أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن الزنا بقدر؟ قال نعم. قال قدره الله علي ثم يعذبني؟ قال نعم يا ابن اللخناء، لو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ بأنفك. عندك حش على يا ابن اللخناء؟ شفها يا إبراهيم، اللخناء إنما هي كلمة كما في سياقها لماذا؟ للتأديب. فالله قدر عليك الزنا بمعنى علمه وكتبه لكن لم يجبرك عليه كما يفهمه القدري، وإنما زنى الزاني وعصى العاصي بإرادته واختياره ومشيئته. نعم. أحسن الله. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال كنت جالسا عند سالم فسأله رجل فقال يا أبا عمر الزنا بقدر؟ قال نعم. قال كتبه الله علي؟ قال نعم. قال كتبه الله علي فيعذبه؟ قال كتبه الله عليه فيعذبه عليه وقد كتبه عليه. قال فأخذ الحصى وضرب به وجهه. هذا نوع من أنواع التعليم، إذا سويته مع التعليم قال وش الشدة وش العنف وش التعنيف، هذا نوع من أنواع التعليم. بعض الناس ما يسقط رأسه إلا العصا والحصى. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب قال حدثني علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن القدر فقال ما قدر فقد قدر وما لم يقدر فلم يقدر. وقال قتادة الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي. ومعنى قولهم الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي أي لا ترجع الملامة في المعاصي على القدر، أرجعها إلى نفسك وليس القدر، حاشا وكلا، لكن في المعاصي والمعايب أرجع الملامة إلى نفسك. لا تقل إذا شربت الخمر أو سرقت أو كذبت والله الله قدر علي، خسوت عقب، أنت اللي اخترت هذا بنفسك. لكن في المرض وفي البلاء وفي الموت وفي الخسارة ترجعها للقدر لأنه ليس لك فيها خيار. ها في شيء إبراهيم؟ أي نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قال حدثنا الحكم بن عمر قال أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالحيرة أسأله عن مسائل، فكان فيما سألت قلت أخبرني عن قول الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا هم مشرك العرب، قال لا ولكنهم الزنادقة المنانية المنانية عندك ولا المباينة؟ الزنادقة المنانية كذا المنانينية المنانية نسبة إلى ماني ابن فاتك المنانية نسبة إلى ماني ابن فاتك الزنديق الذي مر التنويه عليه، هذا الأصح. المنانية المنانيية يعني نسبة إلى ماني ابن فاتك، علقوا عليها. نسبة إلى ماني إلى ماني ابن فاتك المجوسي الذي خالف ديانة زرادشت. نعم. الذين جعلوا لله شركاء في خلقه فقالوا إن الله يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الشر وليس لله على الشيطان قدرة. أعوذ بالله. من خالد بن عبد الله؟ ذكر المحشي عندك من هو الذي أرسل إلى قتادة يسأله؟ في ذهني أنه خالد بن عبد الله القسري أمير العراق، لأن فتن المنانية والزنادقة في جهته في بلاد فارس وشرقي العراق. المنانية أتباع ماني ابن فاتك الذي خالف ديانة زرادشت. نعم. قال هو خالد بن عبد الله الذي أرسل الحكم بن عمر وهو القسري كما عند ابن عساكر. نعم أورد أنه القسري. نعم أحسنت. ذكر ابن عساكر في أي موضع؟ يقول كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 15 صفحة 32 32 و 33. نعم تاريخ ابن عساكر من أوسع التواريخ، تاريخ دمشق فيه أخبار عجيبة وفيه تفاصيل غريبة، وهو كتاب ضخم لكن لا يصلح لأكثر طلبة العلم، يصلح لمن تأسس فميز بين الروايات والأخبار، ميز بها من ناحية الثبوت وميز بها من ناحية الدلالة، وإلا فهو معول المؤرخين، وابن كثير عول عليه كثيرا في تاريخه، مع أن تاريخه من أين؟ جله من الطبري، لكن عول على تاريخ ابن عساكر، وهو من أوسع كتب الدنيا في التاريخ، سماه تاريخ دمشق. وش تقول؟ اي تمام، هذه فائدة. اللخن القبيح يا ابن اللخنة أي ما يخرج منها القبح. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال سألت يحيى بن أبي كثير من القدرية فقال الذين يقولون إن الله لم يقدر المعاصي. أعوذ بالله. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول علم الله تعالى في العباد قبل أن يخلقهم سابق، وقدرته ومشيئته في العباد. قال قد خلق الله آدم وعلم منه قبل أن يخلقه، وكذا علمه سابق محيط بأفاعيل العباد وكل ما هم عاملون. صدق رحمه الله. من أبو عبد الله هنا؟ محمد شعبان من هو أبو عبد الله؟ هذا الإمام أحمد يرويه عنه ابن أخيه حنبل. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الصمد قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما وصفت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق. كأن الأوزاعي رحمه الله يقول ما أعرف وش الجبر، ولن يتكلم بشيء لم يأتي في القرآن. الذي جاء في القرآن الذي جاء في الشرع الجبل، جبله الله على كذا كما في حديث شجع عبد القيس. أما الجبر أن يكون مجبورا فهذه لفظة محدثة، وفيها اضطراد لمنهج السلف في الألفاظ المحدثة أنهم يتقهون فيها فلا ينفون ولا ينكرون ثم يستفصلون فيها حتى يتبين هذا المصطلح وهذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. وجدت بخط أبي أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي وقد أجاز لي الرواية عنه قال الوجادة مع إجازة، وهي من وسائل التحمل، الوجادة مع الإجازة. نعم. قال قرأت على أبي بكر الأبهري كتاب شرح ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال في القدرية يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، فقلت له من القدرية عند مالك الذين قال فيهم هذا؟ فقال روى ابن وهب عنه أنه قال الذين يقولون إن الله لم يخلق المعاصي، وروى عنه عبد الرزاق أنهم الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء قبل كونه. وما استتابتهم إلا لأنهم وقعوا في الكفر، فالاستتابة قطع للعذر والمعذرة بيننا وبين الله فيهم. رحم الله مالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الميلي قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال سمعت المزني يقول قال الشافعي تدري من إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به؟ قال المزني والشافعي بكفره. نعم. وأخبرنا الحسين بن أحمد قال سمعت أبا الفضل محمد بن إبراهيم بن أحمد الجرجاني من حفظه ببغداد قال سمعت محمد بن يعقوب قال سمعت الربيع يقول أنشدني الشافعي حاء. وأخبرني علي بن أحمد بن حفص المقرئ قال حدثنا محمد بن عباس بن الفضل قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثني الربيع بن سليمان قال كنت جالسا عند الشافعي وذكر القدر فأنشأ يقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. لله در أبيع، والله شاعر. وهو الذي قال ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. شوفوا الشعر ما شاء الله شو ساقه، لله دره. نعم. سن الله إليكم. قال أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال روى أبو بكر محمد بن هارون الروياني عن الربيع عن الشافعي أنه قال لو حلف رجل فقال والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله أو إلا أن يقدر الله، فأراد به القدر إلا أن يشاء الله أو إلا أن يقدر الله، فأراد به القدر فلا شيء عليه. طيب، حين الشافعي يقول أنا ملب شاعر ومع ذلك يقول هذا، هي والله أعلم خلجات نفسانية عجز يصبر عنها فتجول في نفسه حتى يخرجها، ولهذا أنشأها على البديهة، أنشأ هذا الكلام على البديهة، كيف لو حبرها وزينها وش بيجي؟ لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، سبحان ربي وهو ذو الفضل العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا الحسين بن أحمد قال أخبرنا علي بن مهدي إجازة قال حدثنا محمد بن هارون بن حفص قال حدثنا عصام بن منصور الرازي يقول سألت المزني عن معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال إن يكن صوابا من الله وإن يكن خطأ مني ومن الشيطان. قال المزني يحتمل عندي أن ذلك من محبته لأنه عدو الله يحب الخطأ يعني الشيطان ويكره الصواب. نعم. لأنه عدو الله يحب الخطأ ويكره الصواب فأضاف إلى الشيطان لأن الشيطان كان له في ذلك صنع. وقد قال الله عز وجل لا تعبدوا الشيطان لا أنهم قصدوه بالعبادة ولكن لما عملوا بالمعاصي التي نهاهم الله عنها جعل ذلك عبادة الشيطان لأن ذلك من شأنه فأضاف ذلك إليه لا أنهم قصدوا عبادته ولا إجلاله ولا إعظامه. وقال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال في التفسير لم يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا حرموا شيئا حرموه وإذا أحلوه لا أنهم اتخذوهم أربابا ولكن أطاعوهم فسموا بذلك. إذن العبادة هنا بمعنى الطاعة لا بمعنى السجود للشيطان فإن هذا عند قول طائفة نادرة قليلة وهم عبدة الشيطان اليزيديون. وقال صاحب الخضر نعم وقال صاحب الخضر وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال وأضلهم السامري. وقال قل يتوفاكم ملك الموت. وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالله الخالق لكل ذلك وإن أضيفت الأسباب إلى من يدعو إليها. والله الخالق لا غير الله وأفعال العباد مخلوقة لا يقدر أحد أن يشاء شيئا إلا أن يشاء الله. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم هذا كلام عظيم من المزني. فإن عبادة الشيطان إنما هو بطاعته في المعاصي وهو النفس. وفي قوله وأضلهم السامري أي كان سببا في إضلالهم فإضافة الأضلال لإضلال كل بحسبه. نظيرها الله يتوفى الأنفس. وفي قول الله جل وعلا في ألف لام ميم تنزيل قل يتوفاكم ملك الموت. وفي موضع ثالث حتى قد توفته رسلنا فأضاف التوفي إلى كل بحسبه. فالرسل الذين باشروا هذا توفي وملك الموت الذي أمرهم وتلقى هذه الروح والله الذي دبر ذلك وأمر به وقضى. فإضافة كل إلى كل بحسبه مثله في القرآن. قال الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فأضاف القول للرسول. وفي التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة إلى جبريل. والقول قول الله لكن أضافه إلى هؤلاء لأنهم بلغوا. فجبريل بلغه الرسول والرسول بلغه لمن؟ لأمته عليهم الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال أخبرنا ابن مهدي إجازة قال حدثنا ابن هارون قال سمعت عصام بن الفضل قال سمعت المزني يقول سألت الشافعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنهم الله فذكر المكذب بالقدر. فقلت له من القدرية؟ فقال نعم هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون. قال المزني هذا عندي كفر. طيب هل أورد المحشي عندكم الحديث ستة لعنهم الله؟ أوردوه عندكم؟ اي نعم شيخ اسلم. يقول وأما حديث ستة لعنتهم أو لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي. أخرجه الترمذي والطبراني في الأوسط وغيرهما. الترمذي وين؟ يقول أخرجه الترمذي برقم 2154. نعم الطبراني في الأوسط، الطبراني في الأوسط 1667. نعم. وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي سنده عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف، وأعله الترمذي والطبراني بالإرسال والانقطاع، والله أعلم. فذلك الله من المحشي هذا؟ هذا ابن المثنى أبو مالك. أي زين. لكن هذا جاءت فيه أدلة أخرى أن المكذب بالقدر ملعون على لسان 70 نبي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم مما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قول عبد الله بن مسعود وأتباع أبي حنيفة ومحمد بن الحسن له: أخبرنا عبد الوهاب بن نصر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بهلول الشيباني قال حدثنا أبو التريك قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن عن أبي واثلة أو ابن أبي واثلة يشك محمد بن الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تكون النطفة في الرحم 40 يوما ثم تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما ثم يعطى خلقه فيقول: ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما رزقه؟ قال محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ. وبه كان يأخذ أبو حنيفة: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. صلى الله العفو والعافية. نعم. وقال أحمد بن يحيى ثعلب: القدرية من يزعم أنه يقدر ونحن نعلم أن لا ونحن نقول لا نقدر. أظنها القدرية من يزعم أنه يقدر. صلى الله عليه. نعم. القدرية من يزعم أنه يقدر ونحن نقول لا نقدر إلا بقدر الله وبعون الله وتوفيق الله، وإن لم يفعل ذلك بنا لم نقدر، فكيف يكون القدري من زعم أنه لا يقدر؟ هذا محال ضد. قال: ولا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع. نعم. لا أعلم عربيا قدريا، لأن العرب عرفوا اللسان والكلام، فدل على أن هذه البدعة إنما جاءت من جهة العجمة، والعجمة عجمة لسان ولا عجمة فهم؟ نعم. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر. قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر. هذا قول ثعلب إمام العربية في زمنه: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت للقدر. نعم. معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره. أهل مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية والإسلام، ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير بين. ثم أنشد: تجري المقادير على غرز الإبر، فما تنفذ الإبرة إلا بقدر. حشاع، هذا قول من في الحاشية؟ هل هو من قوله، من قول ثعلب؟ محتمل. نعم. قال: وأنشد لامرئ القيس: إن الشقاء على الأشقين مكتوب. قال الشيخ أبو القاسم. نعم. الحافظ: إن الشقاء على الأشقين يعني الشقيين مكتوب. هل أتى بعجز البيت؟ نعم. المحشي ما جاء. نعم. قال: هذا شطر بيت، وشطره الأول: صبت عليه وما تنصب عن أمم. إن صبت عليهم وما تنصب عن أمم. عن أمم. نعم. إن الشقاء على الأشقين مكتوب. نعم. زين. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: فقال ذو الإصبع العدواني: وليس المرء في شيء من الإبرام والنقض إذا يقضى كذا. إذ ولا إذا؟ عندي إذا. إذ يقضى أمر إخاله يقضي ولا يقضي. نعم. إذ يقضى أمر إخاله يقضى ولا يقضي. وقال لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله يرثي وعجل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل، أحمد الله ولا ند له، بيده الخير ما شاء فعل. وقال بعض رجاز الجاهلية: هي المقادير فلمني أو قدر، إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر. إذن العرب مع شركهم أقروا بالقدر، فرحم الله ثعلب ما أحفظه، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الضلالة بعد الهدى والزيغان بعد الرشد. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله واتوب إليه. استغفر الله.